العلوم الشرعية والعلوم الأخرى وعلوم الآلة، علوم الدنيا وعلوم الآلة وعلوم الشرعية، هل هو مما يدخل به الأجر أو لا؟ نأخذ هذا مرتبة. مما لا شك فيه وبالاتفاق أن الأحاديث الواردة في فضل طالب العلم كلها يتفق على أنها لطالب علم الشرعي، لطالب علم الشرعي، وهذا النوع الأول. الثاني طالب علم الآلة، علوم الآلة مثل علم الرجال، علم مصطلح الحديث، علم اللغة، علم حتى علم المكتبات من علوم الآلة، يعني خاصة في علم الآلة المستحدثة في زماننا هذا، يبحث في المكتبات عن كتاب أو ما شابه ذلك، فهو محتاج إليها. فهو إن نواها من طلب العلم الشرعي الحمد لله أجر على ذلك إن شاء الله عز وجل، وهذا مما أرجوه من الله سبحانه وتعالى. أما علوم الدنيا كالجيولوجيا والفيزياء والبيولوجيا اللي هو الأحياء وغيره من العلوم، فنقول أنصحه طالب علم هذا أنه ينوي أن يكونها أنه يتعلم هذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا أولا. ثانيا أن يقضي مما يفيد به نفسه وأمته ويؤجر على هذا. ثالثا أن يدل الناس إلى خالقهم جل جلاله. فأيها الطبيب، فأيها أنت يا من فيا من دخلت كلية الطب، إنه بهذا الأمر، إنه هذا العلم توجيه الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الشافي. فإنك إن شاء الله ما من مجلس تحضره من مجالس الطب وغير ذلك من التخصصات الأخرى وغير ذلك من المجالس حتى تجلس على مكتبك في الطب إلا نلت به أجرا عظيما. وكذلك أنت يا طالب الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك وغير ذلك، لما صارت الفيضانات تسونامي قبل سنوات وقبل أشهر أيضا، خرج مجموعة من العلماء الغير مسلمين يقولون غضبت الطبيعة وغضبت الطبيعة، يتكلم الحمد لله ولله الحمد منه مجموعة من علماء وردوا على هذا، أقصد علماء الشريعة أو علم هذا الباب، علم الفلك وعلم الأجواء وغير من هذه العلوم، تكلموا في هذا الباب وبينوا أن الطبيعة، أن عبادة الطبيعة كفر، مستندين إلى الأدلة الشرعية والعلماء قد هم رجعوا إليهم وتأكدوا من هذا العلم، وبينوا أن هذه مشيئة إلهية الله سبحانه وتعالى. إذن العلوم ثلاثة، عندنا علوم شرعية وعندنا علوم آلة وعندنا علوم دنيا. العلوم الدنيا نوصيه أن يرفع الجهل عن نفسه، وكما أنه أن يفيد الأمة الإسلامية وأن يعيد الأمة الإسلامية إلى أو الأمة دائما ودعوة الناس كلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بتوجيههم إليه، هذا الأمر الأول. الثاني العلم الثاني هو علم الآلة، أن ينوي بذلك إفادة نفسه وأن يكون هذا مما يعينه على فهم القرآن والسنة والعلوم الشرعية الثانية. وأما العلوم الشرعية هذا مما قد اتفق العلماء عليه أن الفضائل الحديث قد وردت، فضائل العلم الذي وردت في القرآن والسنة إنما وردت لطالب العلم الشرعي. نعم.